تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة هي القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. الوعد ما وعد الله عز وجل به المؤمنين من جنات، والوعيد هو وعد الله تبارك وتعالى للكافرين بالجحيم، نسأل الله السلامة. القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. ما القيامة الواقعة حقا في صفتها وحالها؟ ما صفتها؟ ما حالها؟ ما هولها؟ ما شدتها؟ وأي شيء أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم وعرفك حقيقة القيامة وصور لك هولها وشدتها؟ كذبت ثمود قوم صالح عليه السلام وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. إذن فهي الحق يتحقق فيها ما وعد الله عز وجل به، ويوم القيامة هو القارعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها وشدتها وألمها، نسأل الله السلام. كذبت قوم صالح وقوم هود عليهما السلام بالقارعة وبالحاقة، فبأي شيء عاقبهم الله؟ فأما ثمود فأغلقوا بالطاغية. ما الطاغية؟ إنها الصيحة التي جاوزت الحد في شدتها، صيحة، صيحة شديدة، صوت شديد يصم الآذان. وأما عاد فأغلقوا بريح باردة شديدة الهبوب، كانت تقلع المنازل والأشجار من أماكنها، سلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني متتابعة لا تفتر أي الريح ولا تنقطع. فترى القوم أيها الناظر، عش مع مشاهد القرآن وتخيل كيف سلط الله تعالى الريح الشديدة الهبوب التي تقلع البيوت والأشجار من أماكنها وتقلع الجبال، سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام متتابعة لا انقطاع، لا انقطاع لها في تلك الأيام وهذه الليالي. فترى القوم في تلك الليالي أيها الناظر والأيام موتى هامدين، كأنهم أصول نخل خربة متآكلة، أي أجوافها، أصول نخل، جذوع نخل خربة متآكلة الأجواف، أصل نخلة لا شيء فيه ينتفع به، موتى هامدين. فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ فهل ترى لهم من باقية؟ لا. من الذي سيبقى بعد هذا العذاب؟ وجاء الطاغية فرعون، اللهم سلم يا رب، ومن قبله، يعني ومن سبقه من الأمم التي كفرت برسلها، التي كفرت برسلها قبل فرعون، وكذلك المؤتفكات. عن الله عز وجل بهم مؤتفكات، يعني المنقلبات، وهي قرى قوم لوط عليه السلام، لأنها انقلبت بهم ديارهم، انقلبت بهم بسبب الفعلة المنكرة الشنيعة من الكفر والشرك والفواحش. كانوا يأتون الذكران في أدبارهم، فكل أمة من هذه الأمم عصت رسول ربهم الذي أرسله إليهم، فأخذهم الله أخذة بالغة في الشدة. إن لما جاوز الماء حد، يعني بالطوفان في عهد نوح عليه السلام، حتى علا وارتفع فوق كل شيء، طوفان أغرق كل شيء، حملناكم، أي حملنا أصولكم مع نوح في السفينة التي تجري في الماء. الآباء والأجداد، لنجعل الواقعة التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عبرة وعظة، وتحفظها كل أذن من شأنها أن تحفظ وتعقل عن الله ما سمعت. يعني نجى الله تبارك وتعالى أصولكم مع نوح عليه السلام في السفينة، وأغرق الكفار والمشركين. إن لما طغى الماء على وارتفع وغطى كل شيء، حملناكم، يعني حملنا أجدادكم أصولكم في السفينة الجارية. لماذا؟ لنجعلها لكم تذكرة، حتى تتذكروا نعمة الله عز وجل.